قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: والرشد الصلاح في المال بأن يتصرف مرارا فلا يغبن غالبا ولا يبذل ماله في حرام أو في غير فائدة ولا يدفع إليه ماله حتى يختبر قبل بلوغه بما يليق به، ووليهم حال الحجر الأب ثم وصيه ثم الحاكم، ولا يتصرف لأحدهم وليه إلا بالأحض ويتجر له مجانا، وله دفع ماله مضاربة بجزء من الربح، ويأكل الولي الفقير من مال موليه الأقل من كفايته أو أجرته مجانا، ويقبل قول الولي والحاكم بعد فك الحجر في النفقة والضرورة والغبطة والتلف ودفع المال، وما استدان العبد لزم سيده إن أدن له، وإلا ففي رقبته كاستيداعه وأرش جنايته وقيمة متلفه. تقدم لنا في الدرس السابق ما يتعلق بالقسم الثاني من قسمي المحجور عليه، وهو المحجور عليه لحظ نفسه. وذكر المؤلف رحمه الله الصغير والمجنون والسفيه، وذكرنا جملة من الأحكام المتعلقة بهم، فما يتعلق بعقودهم وفسوقهم، وكذلك أيضا ما يتعلق بإتلافاتهم وجناياتهم، وكذلك أيضا ما يتعلق بفك الحجر عنهم، وهل يحتاج إلى الحاكم القاضي لكي يفك الحجر عنهم أو لا، إلى آخر ذلك. وأيضا تعرضنا لما يتعلق بعلامات البلوغ، لأن البلوغ شرط لفك الحجر عن الصغير إلى آخره. ثم قال المؤلف رحمه الله: والرشد الصلاح في المال. السفيه ينفك الحجر عنه بأمرين. نعم، السفيه ينفك الحجر عنه بأمر واحد فقط، وهو الرشد، لأن السفه عدم الصلاح في المال، والرشد هو الصلاح في المال. فالسفيه لا يحسن التصرف في ماله، والرشد هو إحسان التصرف في المال. وعلى هذا نقول السفيه الذي لا يحسن التصرف في ماله ينفك الحجر عنه بإحسانه التصرف في المال. وقول المؤلف رحمه الله والرشد الصلاح في المال، يفهم منه أن الصلاح في الدين ليس له علاقة بالرشد، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فالرشد هو الصلاح في المال ولو كان فاسقا. والرأي الثاني أن الرشد هو الصلاح في المال والدين جميعا، وهذا هو المشهور من مذهب الشافعي رحمه الله تعالى. والذي يظهر والله أعلم أن ما ذهب إليه الحنابلة هو الأقرب، وأن الرشد هو الصلاح في المال ولو كان فاسقا. ويدل لذلك قول الله عز وجل: فإن آنستم منهم رشدا. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أي صلاحا في أموالهم. ولأن الحجر عليهم إنما سير إليه لفساد التصرف بالمال، لفساد التصرف بالمال، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فالعلة من الحجر هي عدم إحسان التصرف بالمال، وإذا كان كذلك فنقول بأن الرشد ضد السفه، وهو إحسان التصرف بالمال. هذا الذي يظهر، والواقع أيضا يشهد لهذا. قد يكون